سلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل سياق آيات سورة آل عمران. مرة سابقة كانت الآيات توقفت عند بيان رب العالمين سبحانه وتعالى أن هؤلاء القتلى الشهداء الذين ماتوا في هذه الغزوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا هدرا ولا سدى ولا ضاعت حياتهم، لكنهم في حياة أفضل، وأنه سبحانه وتعالى بيّن أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل سبحانه وتعالى، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه الآيات تعيد المؤمن أو تدعو المؤمن إلى إعادة النظر مرة أخرى في مسألة أو قضية الحياة والموت، وأن الموت ليس هو النهاية، وإنما هو إما بداية لحياة حقيقية أفضل، وإما بداية لعذاب أليم إذا كان العبد بعيدا عن رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يغفر الله عز وجل له. لكن هذه الحياة الحقيقية، فهؤلاء الذين ماتوا في هذه الغزوة من أصحاب النبي لما كان المنافقون يعني يحاولون بث مشاعر الأسى والحزن والكآبة في صفوف المسلمين بعد انتهاء غزوة أحد، ولو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا، وألم نقل لكم لا تخرجوا من المدينة، إلى آخر هذا الكلام، رب العالمين سبحانه وتعالى رد عليهم كلامهم وقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. بعد انتهاء غزوة أحد سبحان رب العالمين، يقدر رب العالمين أحداث جديدة متسارعة تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الخروج مرة أخرى في يعني غزوة خاطفة سريعة في قلب هذه الجراح والآلام والمشاعر النفسية والهزيمة. رب العالمين سبحانه وتعالى يستنهض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة جديدة في اليوم التالي مباشرة، وكأن لسان الحال يقول: لا وقت للبكاء على اللبن المسكوب، ولا بد للمؤمن أن يتحرك تحركا إيجابيا لتدارك أخطائه وإصلاح ما أفسد في حياته. بمجرد انتهاء الغزوة وخروج أبو سفيان وجيش قريش من المدينة واتجاههم إلى مكة مرة أخرى، يعني ندموا على ما فات منهم. إحنا عملنا إيه؟ ماذا فعلنا؟ قتلنا بعض أشرافهم وكبرائهم ورجعنا، لا قتلنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا أنهينا الإسلام، ولا منعنا هؤلاء من نشر الدين، سيظلون هكذا شوكة في ظهورنا. إيه اللي احنا استفدناه وإيه اللي احنا عملناه؟ حتى تواصلوا فيما بينهم وهموا فعلا أن يعودوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعودوا إلى الصحابة في المدينة، ويدخلوا المدينة اقتحام داخل شوارع المدينة نفسها، ويستبيحوا بيضة الإسلام ويستأصلوا الإسلام من شأفته. هننهي، يريدون أن ينهوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويقتلوا هذه الدعوة في مهدها. وفعلا بدأوا يفكروا في العودة إلى المدينة، وبلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الجراح والألام، وأصحابه في هذا الألم النفسي الشديد. تخيل بيدفنوا 70 واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة القتلى من أهل المسلمين في غزوة أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في القبر الرجل والرجلين والثلاثة ويقول: قدموا أحفظهم أو أقرأهم للقرآن. فلسه بندفن أصحابنا، ولسه الجراح والدماء ما زالت على ثيابنا، ما زلنا نتعلم ونفهم ونحاول أن نحلل ونستفيد من هذا الدرس، ما زالت الألام النفسية والمنافقين يذيعون هذه الإشاعات في المدينة ويبثون مشاعر الكآبة واليأس والحزن حتى يوقعوا المسلمين في هزيمة نفسية. في ظل هذه المشاعر المختلطة التي تسيطر على أهل المدينة، يفاجأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن مؤذنه في الناس بالخروج. خروج فين؟ وحيذهبوا فين؟ هيخرج لمطاردة جيش أبي سفيان ومواجهته خارج المدينة. في التعب دي والجراحات دي وهذه الألام وهذه الهزيمة النفسية، ابن كثير رحمه الله في التفسير يقول: لما أصاب المشركين ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى مكة، ثم ندموا في الطريق وقالوا: لماذا لم نكمل على أهل المدينة وتكون الفيصلة بيننا وبينهم؟ وهموا فعلا أن يرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم في هذا الضعف الشديد. فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فندبهم للخروج ليرعبهم ويري قريشا أن ما زال بهم قوة وجلدا. ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة اللي هي العلماء بيسموها في السير غزوة حمراء الأسد، تاني يوم على طول بعد انتهاء غزوة أحد، لم يأذن بالخروج إلا لمن خرج معه في غزوة أحد. اللي انحازوا في أول المعركة 300 منافق ممنوع يخرجوا معنا في هذه الغزوة، وهيجي الأهداف والتفاصيل التي من أجلها خرج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: فلم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضور والخروج في هذه المعركة أو هذه الغزوة لأحد إلا لمن خرج معه يوم بدر إلا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه عبد الله بن حرام، طبعا من الشهداء اللي استشهدوا في غزوة أحد، أن أباه لما أراد أن يخرج في هذه الغزوة غزوة أحد قال: يا بني إنه لا ينبغي أبدا أن أخرج أنا وأنت ونترك هؤلاء النسوة بلا رجل. كان عنده 9 بنات غير زوجته. فقال: والله يا ولدي لا يعني أفضلك على نفسي في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هخليك تطلع أنت وأنا اللي أعود، فامكث وتخلف مع إخوتك والنساء وأنا أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا عبد الله بن حرام خرج مع النبي في غزوة أحد وقتل فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وكلمنا عنه المرة الفاتت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر جابر لما بكى على أبيه وقال: إن الله قد كلم أباك كفاحا وقال: يا عبد الله تمنى علي. فقال: يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنكم إليها لا ترجعون، ولكن أنا أبلغهم عنك، ونزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج لجابر مع أنه كان ممن تخلفوا عن غزوة أحد لعلة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الصحابة على ما بهم من جراح وآلام وابتلاءات وهزيمة نفسية وجراح نفسية وفقد للأصحاب حتى يتبعوا ويطيعوا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. من شدة التعب والألم، عشان بس نتصور هذا الحال، المعركة بمجرد انتهائها الصحابة بيتفقدوا مين اللي قتل. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بحفر القبور ليدفن فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي عليهم، وما زالت مقابر ومدافن شهداء أحد موجودة يزورها الناس في عند الذهاب إلى المدينة عند جبل أحد، بل والنبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته في آخر حياته مر عليهم صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم صلاة الميت ودعا لهم واستغفر وكأنه كان يودعهم صلى الله عليه وسلم. وبعدين رجعوا للمدينة، ومحاولات النبي عليه الصلاة والسلام للرد على إشاعات المنافقين وتثبيت المؤمنين وتنزل الآيات تغزل قلوب الصحابة وتبين هذا الدرس الشديد الذي تعلمه الصحابة من هذه الغزوة. في ظل هذه الأمور يؤمروا بالخروج لمراقات ومطاردة جيش أبي سفيان الذي وصلتهم الأنباء أنه يعزم العودة والرجوع واقتحام المدينة لاستئصال بيضة الإسلام. ابن إسحاق يروي في السير يقول أن رجلا من بني عبد الأشهر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحكي يقول: شهدت أحدا أنا وأخي فرجعنا جريحين من هذه الغزوة، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو، فقلت لأخي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ما لنا من دابة نركبها، وما منا إلا جريح وثقيل، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أيسر جراحا من أخي، فكان إذا غلب مش قادر يمشي حملته عقبة ومشي عقبة، يمشي شوية وأشيره شوية، مفيش دبة نركبها حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، وذلك في ذات الله عز وجل. فانظر كيف استجاب أصحاب النبي في هذا الألم الشديد وهذا التعب الشديد، ونزل قول الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول، يعني لما أذن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لمطاردة جيش أبي سفيان، من بعد ما أصابهم القرح، الجروح والآلام والمصائب والابتلاءات التي تعرضوا لها في غزوة أحد، حتى قتل منهم 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات تثني عليهم وتمدحهم وتثمن هذه الاستجابة في هذا الوقت القاتل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. البخاري رضي الله عنه يروي حديثا عن عائشة أن عروة ابن الزبير وهو ابن أختها أسماء يسأل السيدة عائشة عن هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فقالت: يا ابن أختي، إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أبواك تقصد أبوه الزبير ابن العوام، وكان من أصحاب النبي ومن طليعة هذا الجيش، وجده أبوه الثاني اللي هو جده أبو بكر، أبو أمه أسماء رضي الله عنهم أجمعين، كانوا من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ولقد انتدب النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من الناس 70 منهم أبو بكر والزبير وعمر إلى آخره، انتدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا خلف العدو مطاردة له في حمراء الأسد. طبعا يعني ابن كثير يجمع بين هذه الرواية، رواية السيدة عائشة في البخاري، هم كانوا 70 بس، وبين كلام جمهور أهل السير والتفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لكل من شهد معه الغزوة السابقة غزوة أحد، فيقول أعلى هذه كانت الطليعة أو المقدمة التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت أن أصحاب النبي كلهم صلى الله عليه وسلم خرجوا في هذه الغزوة برغم ما كان بهم من آلام وجراحات. ابن هشام في السير يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في أثر قريش، فمروا على معبد الخزاعي. لما خرجوا في الغزوة ديت، النبي صلى الله عليه وسلم مر على معبد الخزاعي، خيمة أم معبد، وبنو خزاعة طبعا كانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا في حلف النبي عليه الصلاة والسلام. بنو خزاعة كانوا في حلف النبي، وبنو بكر كانوا في حلف قريش. فمعبد لما لقي النبي وأصحابه ورأى ما بهم من جراحات ومع ذلك يطاردون جيش أبي سفيان، قال: يا والله يا رسول الله، وهو لم يسلم بعد، لقد ساءنا الذي أصابكم. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطارد جيش قريش، ويعني يثأر للمسلمين ويظهر شوكة الإسلام برغم ما حدث للمسلمين. معبد أخذ فرسه وأسرع حتى أدرك جيش أبي سفيان، وقال: يا أبا سفيان، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع له من تخلف عنه في غزوة أحد وندموا على ما صنعوا. بدأ يلقي الرعب ويخوف أبا سفيان وجيش قريش من الرجوع مرة أخرى. احمدوا ربنا أنتوا طلعتوا سلام. النبي عليه الصلاة والسلام يطاردكم وطلع بأصحابه واللي تخلفوا منه وانحزوا في أول الغزوة عادوا إليه. طبعا الكلام ده غير صحيح، لكن معبد وكان آنذاك مشركا يحاول أن يخذل ويدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأنه كان في حلف المسلمين في المدينة. وخرجوا يتحرقون عليكم تحرقا بالعوز المطافي. فأبو سفيان يعني تعجب من هذا الكلام وقال: ماذا تقول يا معبد؟ قال: والله أقول لك ما رأيت. أبو سفيان خاف من الرجوع واستشار أصحابه واستشار رؤوس الكفر في جيش قريش، قالوا لا ده كده حلو قوي كفايه كده, واشاروا عليه ان نعود ونلقاهم من العام القادم. فابو سفيان مش هين عليه يرجع ويسيب النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه بعد هذه الهزيمه, ان يتحول الهزيمه الى نصر وان يتحول الفشل الى نجاح. فتلمس رجلا من المسافرين لرحيل المدينة, وجد أعرابيا في رواية أنه هو من بني عبد القيس, وفي رواية أنه هو نعيم بن مسعود الأشجعي اللي هيسلم بعد كده في غزوة الأحزاب وهيكون له دور كبير في الوقيعة بين المشركين واليهود. المهم يعني أنه قابل رجلا مسافرا إلى المدينة, قال أين تريد؟ قال أريد المدينة. قال إذا أتيت المدينة أريدك أن تبلغ رسالة, وإذا أتيت مكة في موسم الحج أعطيك وسقا أو وسقين من تمر. هقول لك رسالة توصلها, وحين تأتيني مكة لك مني هدية. فقال وماذا تريد؟ قال إذا لقيت محمدا وأصحابه, لقد خرجوا في أثرنا, فإذا لقيتهم فقل لهم إن أبا سفيان قد أزمع المسير إليكم, وقد جمع قريشا إليكم ليستأصل شأفتكم من المدينة. ففعلا مر هذا الرجل حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأبلغهم الرسالة, وقال لقد قابلت أبا سفيان وجيش قريش يتحرقون عليكم تحرقا. شوف الحرب الإعلامية والحرب النفسية عاملة إيه في زمان العرب, قال يتحرقون عليكم تحرقا وقد عقدوا العزم أن يستأصلوا شأفتكم من المدينة. فلما وصل هذا الكلام ووقع في قلوب الصحابة نزل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا لما وصل هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قالوا, قال أصحاب النبي حسبنا الله ونعم الوكيل, فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الغزوة التي يتحدث عنها القرآن يعني في مدلولاتها ومآلاتها وإشاراتها دروس وعبر كثير, لو تكلمنا فيها يعني أيام لن ننهي هذه الفوائد. لماذا قدر رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الغزوة في هذا التوقيت الصعب وفي هذه الجراحات والآلام؟ ولماذا لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع العلم بأن رب العالمين يعلم أن أبا سفيان لن يعود إلى المدينة, وأنها مجرد إشاعات وإغراضات, وأنه لن يكون هناك قتال ولن تكون هناك حرب؟ وفعلا لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه إلى حمراء الأسد وهي على بعد 8 أميال من المدينة ما وجدوا قتالا ولا وجدوا أبا سفيان ولا وجدوا جيشا ولا وجدوا شيئا, وسلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى, لكن نالوا أجر الاستجابة لرب العالمين وكسبوا فوائد ودروس وأشياء كثيرة غيرت في النفسيات التي كانت منتهية بهزيمة في معركة أحد. فقال سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح, القرح يعني الجرح والألام, للذين أحسنوا منهم, أحسنوا يعني بعد انتهاء هذه الهزيمة أحسنوا في الطاعة والاستجابة لرب العالمين سبحانه وتعالى, واتقوا, اتقوا عذابه وسخطه وغضبه, أجر عظيم. الذين قال لهم الناس يعني توعدهم الناس بالجموع وكثرة عدد قريش فما اكترثوا لذلك ولا اهتموا, بل توكلوا على رب العالمين سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا عايزك تتخيل هؤلاء الصحابة في هذه الجراحات وهذه الألام وهذه الهزيمة التي ما مرت عليها إلا ليلة واحدة, كيف يتأتى لهم أن يقابلوا هذه الإشاعة إن جيش قريش راجع تاني 3000 مقاتل زي ما هم, وينوون أن يستأصلوا شأفتكم من المدينة ولا يزعزع هذا الإيمان في قلوبهم, بل يستسلموا لرب العالمين سبحانه وتعالى استسلام كامل ويقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بخاري رحمه الله يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل, قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار, وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني يتكلم العلماء على فائدة هذا الذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف لي أن أهنأ وقد التقى مصاحب القرن القرن، هو إسرافيل عليه السلام، وأحنى جبهته منتظرا أمر ربه أن ينفخ في الصور فتقوم الساعة، كيف لي أن أهنأ؟ فقال الصحابة: فماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انقلبوا بنعمة من الله، النعمة أن الله سلمهم من القتل، ما حصلش حرب وما حصلش معركة وما لقوا عدوا أصلا، فانقلبوا بنعمة من الله. وفضل، الفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى أنه مستجابوا وأطاعوا ونزلوا على أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ابن عباس يقول: الفضل أنهم لما رجعوا قابلوا تجارة فاشتروا إبلا وتاجروا فيها وباعوها فاكتسبوا مالا وربحا، فكان هذا هو الفضل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نرجع لهدفنا الرئيسي من هذه الغزوة، الفوائد والدروس، ولماذا رتب رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الغزوة مباشرة في الليلة التالية. في بعض الروايات والأقوال لبعض أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في بدر الموعد من السنة التالية، إن أبا سفيان توعد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يأتوا من العام القادم في نفس الوقت ويتقاتلوا، فخرج النبي إليهم في العام الرابع من الهجرة بعد أحد بسنة، فما لقي قتالا وما وجد أحدا وعاد إلى المدينة. لكن ابن جرير في التفسير وابن كثير وغيره يعني يقول أن هذه الرواية لا تكاد أن تنهض، لأن نص الآية وسياق الآيات يقول: من بعد ما أصابهم القرح. وكيف يقال هذا على قرح وجروح مرت عليها سنة فأكثر؟ فواضح جدا أن هذه الآيات نزلت في سياق غزوة حمراء الأسد. أولا، القرآن يعلمك أن تتصرف بإيجابية. رب العالمين سبحانه وتعالى لو ترك الصحابة في جو الهزيمة والألم النفسي والجراحات وإزاي اتغلبنا وإزاي انهزمنا والمنافقين عمالين يولدوا الإشاعات ويبثوا هذه المشاعر ويوقعوا بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لو تركهم في هذه الحالة لطال بهم الحزن ولسيطرت عليهم هذه الحالة النفسية السيئة. فكانت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن تقوموا تتحركوا دلوقت، أنك ما تستسلمش لمشاعر اليأس والإحباط أبدا. فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مجرد معركة وانتهت والدنيا لم تنتهي، والحرب بينكم سجال، تارة تغلبون وتارة تغلبون، وهكذا كانت الحروب في كل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. الدنيا ما انتهتش والجهاد ما انتهاش والإسلام لم تستأصل شأفته، وأنتم ما زلتم على قدرة إذا أطعتم رب العالمين سبحانه وتعالى أن تخرجوا، ونزل الأمر بالخروج ليخرجهم أولا من هذه الحالة النفسية السيئة. القرآن يعلمك أنك لو وقعت تقوم بسرعة. القرآن يعلمك كيف تحول الهزيمة إلى نصر، وكيف تقلب الفشل نجاحا حقيقيا. وقعت مش معنى أنك وقعت أن الدنيا انتهت، معنى الوقوع أن تحلل أسباب الوقوع كما بيانت هذه الصورة الطويلة أسباب الهزيمة وتحليلها وبيان تمايز المنافقين من المؤمنين. لكن بعد كده لازم تاخد خطوة، لازم تتحرك، لازم تقوم. وقوعك وفشلك وهزيمتك مش معناه أن أنت انتهيت، معناه أن أنت لازم تقوم وتصلح ما أفسدت وتعود إلى الله عز وجل سريعا. عشان كده شريعة الإسلام تعلمك أن تفكر بإيجابية، بيسموه التوجه ذهني إيجابي، لا تقع في بحر الأفكار السيئة ولا تقع في بحر السلبية وظلمات السلبية والبعد عن رب العالمين. اوعى الشيطان يسيطر عليك، اوعى تقول ما فيش أمل وقعت وانتهى الموضوع. رب العالمين تاني يوم لسه الجراحات لم تلتئم ولسه النفوس لم تهدأ يطلعوا بالأمر، وينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج أحد معه إلا من شهد معه الغزو. المنافقين اللي هم انحازوا ممنوع حد يطلع، عقوبة لهم، خلاص مش هيطلعوا معنا تاني. أولا، لو ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في المدينة لأكلوا آذانه، ومنكم سمعون له والله عليم بالظالمين. من المؤمنين أناس يلقون أذنهم ويسمعون لهؤلاء المنافقين. فلو خرجوا معنا في الغزوة هيتنهم طول السكة يبثون هذه المشاعر ويوقعون بين المسلمين ويذكرونهم بالقتل والجرح والهزيمة. المسلمين كانوا لازم يتخلعوا من هذه من هذا الجو وينتزعوا من هذه الوقعة ويخرجوا إلى انتصار جديد يمسح هذه الهزيمة السابقة ويذكرهم أن نصر الله عز وجل لا يتخلف عن عباده المؤمنين. عشان كده أنت لما تنظر حتى للشريعة حتى على مستواك الشخصي، القرآن يعلمك أن تكون سريعا في القيام من وقعتك. مهما وقعت ومهما غلطت ومهما زليت ومهما عصيت وبعدت ووقعت، عد إلى الله عز وجل سريعا. عشان كده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا يعمل إيه؟ فقام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفس إلا غفر الله له ذنب. شفت القرآن بيفهمك تبقى إيجابي إزاي؟ مش هتنيني قاعد وندمان، وإن كان الندم توبة فعلا، لكن الشيطان في هذه اللحظة يخيم عليك ظلال الكآبة واليأس والإحباط والمرارة، وإن مفيش أمل، وإن أنت ياما وقعت وما قمتش، وياما عهدت ربنا سبحانه وتعالى ووعدته وأخلفت معه العهد والوعد. يوقعك في حبائل اليأس والإحباط، رب العالمين بينبهك ويقول لك تحرك، اعمل حاجة، خليك إيجابي، ما تنكش قاعد مكانك، قم وتوضأ وصلي ركعتين. ما تتوضأ تغسل أعضاءك، كل عضو بتغسله تنزل منه الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء. انتهيت من الوضوء وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاء. تدخل في صلاتك إذا صليت ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، ما تسرحش فيهم إلا غفر الله لك ذنبك. يبقى أنت مهما وقعت ومهما غلط، القرآن بيقول لك قوم بسرعة. ما فيش حد ما بيقعش، وما فيش حد ما بيفشلش، وما فيش حد لا تقابله في حياته هزائم، سواء على المستوى الديني أو على المستوى دنياه وتجارته حتى. الحياة كلها نجاحات وفشل ونصر وهزائم، وما فيش حد الدنيا كلها مشيال ونصر وانتصار ونجاح على طول الخط. لكن لابد من السنة النوم، ولكن كن خفيف النوم، قوم بسرعة، تحرك إلى الله عز وجل وتعلم الإيجابية، واخلع نفسك من هذا الجو النفسي السيء، وطلع نفسك من هذه الحالة النفسية السيئة. الخروج من جو الهزيمة والتصرف بإيجابية، والبعد عن المنافقين الذين يلمزون المؤمنين ويحاولون أن يذكرونهم بما حدث في هذه الغزوة. من فوائد الغزوة دي أن رب العالمين سبحانه وتعالى يبث في نفوس الصحابة روح نصر جديدة. أنتوا هتطلعوا تطردوهم وهم حيفروا منكم، ويقابلهم امتحان حين جاءتهم الإشاعة أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ومع ذلك قال الله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. استسلام الصحابة في الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام برغم هذه الحالة النفسية وهذه الجراحات يعرفك فعلا أن الصحابة دول مش أي حد، وأن فعلا هؤلاء الناس قد باعوا أنفسهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. الاستجابة في أوقات الشدة لا يستجيب فيها إلا الصادق المخلص. في أوقات الرخاء الكل يظهر التدين والالتزام، لكن في أوقات الشدة والتضييق والكرب لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل، لا يثبت إلا من دخل الإيمان قلبه. عشان كده الغزوة ديت كان فيها إظهار لفضل الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل الاستجابة أنهم خرجوا وما قابلوا أحدا ولا قاتلوا أحدا، ومحدش فيهم انجرح جرح واحد، بل ما لقوا عدوا أصلا وعادوا بنعمة من الله وفضل. ربنا بيعلمك استجب لأمره حتى لو كان هذا الأمر لا يتماشى مع رغبتك، حتى لو كان الأمر ده ثقيل على نفسك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى القرآن بيقول لك إذا أفسدت حاجة قوم صلح، قوم غير، قوم خد خطوة إيجابية، تحرك، أخطو إلى الله عز وجل خطوة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني يمشي ربنا سبحانه وتعالى خطوة يأتيك هرولة سبحانه وتعالى. بس بداية الحديث إن أنت اللي تمشي خطوة الأول، إن أنت اللي تتحرك شبر الأول، إن أنت تبدأ وتري الله عز وجل من نفسك خيرا، وترى الخير بعد ذلك يفتح عليك. بس اعمل خطوة، خد خطوة في حياتك، خليك إيجابي، تحرك إلى الله عز وجل، ولا يخذلنك الشيطان. مشاكل كتير في حياتنا سببها استسلامك لمشاعر اليأس والإحباط والمرارة التي يلقيها الشيطان أو تقابلك بها ظروف المعيشة أو صعوبة التدين والالتزام في ظل مجتمع وزمان ينجرف، في ظل مجتمع ينجرف بعيدا عن تار الإسلام. اوعى تسيب نفسك في المشاعر دي، واوعى تقع في هذه الهوة العميقة. فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوم اتحرك، اعمل أي حاجة، اعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. قم بخطوة فيها طاعة، أحدث لله عز وجل طاعة. في ناس كتير كانت الذنوب سبب في رجوعها لربنا سبحانه وتعالى، في ناس كتير كانت كبيرة من الكبائر سبب في توبتهم، في توبتهم، وأن كانوا بعد ذلك من أئمة الله الصالحين. في ناس كتير استطاعوا أن يحولوا الذنب إلى توبة. داود عليه السلام كان بعد الذنب أفضل منه قبل الذنب. ابن القيم في المدارج ساق فصلا طويلا: هل ترى الإنسان بعد الوقوع في الذنب إذا تاب إلى الله عز وجل ورجع يعود إلى نفس منزلته التي كان فيها، درجة بتاعته، ولا لا يعود إليها أبدا؟ يعني هل يستوي مع من لم يفعل الذنب أصلا؟ اللي فعل الذنب وتاب حيبقى زيه زي اللي ما عملش الذنب؟ ولا مهما كان اللي ما عملش الذنب أحسن، ولا قد يعود أفضل ممن لم يعمل الذنب أصلا؟ وجاب كلام للعلماء في القول ده وكلام في القول ده، وانتهى في نهاية هذا البحث إلى أنه على قدر توبة العبد من هذا الذنب وسيره إلى الله وجده بعد التوبة تكون النتيجة. فمن الناس من يكون بعد توبته ضعيف السير، بطيء، ما فيش إخلاص وصدق مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يعود إلى منزلته أبدا ولا يدرك القوم الذين سبقوه. ومنهم من يجعله الذنب يحترق ويحدث لله عز وجل طاعات ما كان يفعلها أصلا قبل الذنب، ويتقرب إلى الله عز وجل ويبكي ويذل وينكسر القلب ويخضع لرب العالمين، وتتوالى على القلب عبادات ما كانت موجودة أصلا قبل الذنب، فيكون هذا الذنب سبب في قربه من رب العالمين. وده مثال، قال ده بالظبط عامل زي ناس مسافرة مع بعض. احنا كلنا مسافرين، الدنيا سفر، ماشيين مع بعض رحالة، وجي واحد فيهم تعطل عنهم وتركهم، اللي هو وقع في الذنب، وقع في الخطيئة وساب الناس ماشية، المؤمنين ماشيين على الصراط المستقيم. أفاق بعد فترة لقى القوم ابتعدوا، أبعدوا في المسير، سبقوه، يعمل ايه؟ ابن القيم بيقول: فلو عاد ليمشي كما كان يمشي قبل الذنب في سيره إلى الله بنفس السرعة لن يدرك القوم أبدا، لكنه لو أسرع السير وجد واجتهد أسرع مما كان قبل الذنب لوصل إليهم ولا سبقهم إلى الله عز وجل. والله يا إخواننا كم من أناس ذنوبهم وأخطائهم كانت سبب فرجوعهم لرب سبحانه وتعالى. في هذا، في حق هذا الشخص يكون الذنب في حقه رحمة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما كسروا بالذنب ده وجابوا على مناخيره جاء إلى الله منكسرا ذليلا خاضعا، فرجع لرب سبحانه وتعالى وأحدث بعد كده طاعات ما كانش بيعملها. لما وقع في الذنب ده نوى يصوم اثنين وخميس ما كانش بيصوم، نوى يصلي ركعتين قيام بعد صلاة العشاء ما كانش بيقوم، نوى يقوم يصلي الفجر ما كانش بيصلي الفجر، نوى يحفظ القرآن ما كانش حفظه قبل كده. وكم من ذنوب أودت بأصحابها إلى طاعات كبيرة. كيف تحول الفشل إلى نجاح؟ وكيف تحول الهزيمة إلى نصر؟ غزوة حمراء الأسد عنوان كبير في شريعة الإسلام تعلمك كيف تخرج من هذا الجو النفسي السيء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذه الغزوة من ضمن فوائدها أنها أثبتت للنفس، أثبتت للصحابة نفسهم أنهم ما زالوا على خير وأنهم ما زالوا على قوة. أحيانا الإنسان في أوقات الضعف والخور يعتريه الشك في نفسه، يفقد الثقة في نفسه. فقدان الثقة في النفس وفي رب العالمين سبحانه وتعالى مشكلة كبيرة فعلا. إذا مر العبد بها فلا عاصم له إلا الله عز وجل. في اللحظة ده تحتاج أن تقوم بأفعال إيجابية تثبت لك أنك ما زلت على خير. أنت في اللحظات دي بتبقى محتاج حد يقول لك أنت كويس، أنت فيك أمل، أنت فيك خير. محتاج تعمل طاعة وتحدث ربنا سبحانه وتعالى خطوات وتأتيه عشان تثبت لنفسك أن أنت ما زلت على خير. لأن الشيطان ينزل عليك بدائرة اليأس والإحباط ويحاول أن يوقعك في هذا، زي ما قلنا قبل كده، قبل الذنب يغريك برحمة ربنا وسعت كل شيء، تقع بعد الذنب يأسك، مفيش أمل، وانت ياما عملت وياما خليت. فأحيانا فعلا تحتاج أن تفعل شيء يثبت لك أنك ما زلت على خير. فأحدث لله عز وجل طاعة وعود إلى رب العالمين وخذ قرار إيجابي في حياتك، ودايما خليك كده إيجابي مهما غلطت ومهما وقعت ومهما تواني. حتى في عالم الدنيا وفي التجارات، اللي بيقع في تجارته ويفشل إذا ما قامش سريعا بعد دراسة وتحليل أسباب الفشل طبعا وعاود مرة أخرى التجارة، هيتنيه عايش في دايرة الفشل دي، خايف يتاجر تاني. لا، كن إيجابيا في التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ساعة ما جت الإشاعة للصحابة وهم طالعين مع النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وقبيل أن يصلوا إلى حمراء الأسد، المكان اللي كان المفروض يقابلوا فيه جيش أبي سفيان، وصلت الإشاعة أبو سفيان جاي لكم وجايب الجيش كله وحيستأصل شأفتكم والكلام ده، الشيطان في اللحظات دي يلقي الخوف والرعب في القلوب، يخوفك. إنما ذلكم الشيطان، ربنا بقى بينبهك ويقول لك اوعى الشيطان يتملك منك، اوعى الشيطان يستزلك ببعض ما كسبت. فبينبه الصحابة يقول لهم الخوف اللي حاول الشيطان أن يلقيه في قلوبكم مجرد وهم، خيال، جذر دخانية ليست حقيقة. الشيطان دايما في طريقك إلى الله عز وجل يحاول أن يضع أمامك عراقيل وعقبات وحواجز وجذر أنت شايفها حواجز وهي دخان وهم، خيال، مش حقيقة. بيحاول يعطلك، بيحاول يأخرك، بيحاول يثنيك ويثبط عزمك، لأنه لا هدف له في الحياة إلا أن أنت تخش مع النار. الهدف الوحيد: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. القرين الشيطان ده هو، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل. وظفته طول حياته أنه يصدك عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وانت مفكر أن انت كده حلو قوي، حتى إذا جاءنا يوم القيامة تلاقته يفاجأ أنه هو محشور معاه في النار، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فأنت معك شيطان لا وظيفة له إلا أن يدخلك النار. فانتبه، في ناس كتير نست ان في شيطان وانه متربص لك. والحسن البصري لما سئل: هل ينام الشيطان؟ قال: والله لو نام لاسترحنا. ده انت طول النهار يعطيك وساوس وافكار ويحضك على معاصي ويثبتك عن طاعات ويؤخرك عن الله عز وجل. الشيطان مش ساكت، الشيطان انشط مننا في عمله، انشط منا. لو أننا نعبد رب العالمين سبحانه وتعالى ونطيع بنشاط كهذا النشاط لوصلنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينبه ويقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، بيخوفكم من جيش أبو سفيان، بيخوفكم الكفار، وإن معاهم التكنولوجيا والإمكانيات والسلاح والعتاد والعدد مش هتقدروا تعملوا حاجة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ابن كثير يقول: يوهمكم أنهم ذو بأس شديد فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا سول لك الشيطان وأوهمك فتوكل على الله والجأ إليه فهو حسبنا وكافينا ونعم الوكيل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الحل في اللحظة دي أن تستقوي بالله، أن تلجأ إليه وتستعين بالقوة العظمى وبمصدر القوة رب العالمين سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد حتى المشركين. هو مين اللي ألقى الرعب في قلب أبي سفيان وجيش مكة خلوهم يرجعوا؟ ولو كانوا عادوا كان يحصل قتال، والله أعلم بالنتيجة. رب العالمين سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. قال الله عز وجل: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الله عز وجل: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال الله عز وجل: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. النقطة دي لو فهمناها نرتاح في مجيئك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي خطوات الالتزام الأولى الشيطان يضع أمامك عراقيل وعقبات وجدر تظن أنها عوائق، فإذا استعنت بالله عز وجل وقلت حسبي الله ونعم الوكيل وأقدمت وسرت إلى الله، والله تفاجأ أنها كلها وهم، خيالات، دخان. أنت من بعيد شايفه جدار مقفول وهو دخان والطريق مفتوح، بس اتحرك، أخطي إلى الله عز وجل خطوات. حديث المشهور، حديث الذي رواه الإمام النسائي في سننه من حديث سابر بن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليقعد من ابن آدم بأطرقه كله. الشيطان يقعد لابن آدم في كل طريق، كل ما تيجي تعمل حاجة لربنا وقف لك. قعد له بطريق الإسلام، أول ما جم يسلموا وقف له، فقال: أتسلم وتذر دينك وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ إزاي دي؟ يعني اللي فاتوا دول كانوا كفار وغلطانين، يعني أهلنا اللي فاتوا ما كانوش بيفهموا وإحنا اللي بنفهم. أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وأجدادك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد فأسلم. ثم لما أسلم وأراد الهجرة قعد له بطريق الهجر، ما هو مش هيسيبك، هو وراك حتى تخرج روحك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم لما أراد الهجرة قعد له بطريق الهجرة، كان عايزين يهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان طلع وقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ تسيب أرضك وبلدك اللي تربيت عليها والتي ترعرعت تحت سمائها، أهلك وناسك وصحابك، أتهاجر وتذر أرضك وتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. المهاجر المغترب اللي قاعد في حتة ما عرفش فيها حد، عامل زي الفرس اللي مربوط بحبل لا يتحرك إلا في محيط معين، ما يعرفش حد، مسكين، لا مغترب، واللي داق الغربة وسافر يعلم حياة المغترب في وسط الناس. وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد فهاجر. ثم لما أراد الجهاد ونزل أمر رب العالمين سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ونزل الإذن بالجهاد مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أراد الجهاد قعد له بطريق الجهاد وقال: أتجاهد فتقتل وتقسم أموالك وتنكح امرأتك من بعدك؟ أنت رايح فيه؟ أنت هتموت نفسك والفلوس الورثة ياخدوها ويتمتعوا بيها ومراتك تتجوز بعديك وتروح أنت كده هو؟ أتقتل فتنكح امرأتك من بعدك وتقسم أموالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه العبد فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ولو مات على فراشه كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ولو وقصته ناقته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث يبين الخطوات التي يتدرج فيها المؤمن إلى الله: إسلام، هجرة، جهاد، خطوة الالتزام والدخول في التدين، بعد كده هجرة، لابد أن تهاجر ما نهى الله عز وجل عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أنت لازم تهاجر، تهاجر من القهوة للمسجد، وتهاجر من الأفلام والتمثيليات للخطب والدروس، وتهاجر من تضييع الوقت للقرآن وتعلم السنة، وتهاجر من إطلاق البصر وفعل الحرام والغيبة والنميمة والمال الحرام للحلال والقرب من رب العالمين. هي دي الهجرة التي بقيت على المسلمين إلى قيام الساعة. وهتقابل عقبات في الطريق، فلا بد أن تجاهد نفسك وشيطانك والدنيا والهوى، لأن أنت ستدخل قبرك وحدك، محدش هيبقى معاك، ليس لك إلا عملك. الشيطان في كل خطوة تيجي تاخدها لربنا يضع لك عقبة ويأتيك في صورة الناصح الأمين, وهو عارف مدخلك ومعاك من يوم ما اتولدت, وفاهم نفسيتك وعارف ايه اللي يجيبك وايه اللي يوديك وايه اللي يرجعك. فالشيطان يشم الإنسان, يشتمه, يعرف سكته منين. إذا رأى فيه إفراطا شدد عليه, وإذا رأى فيه تفريطا خفف عليه. الشيطان بقى ربنا بيقول لك كل ده هو وهم, وكل العقبات اللي انت شايفها في طريق تدينك والتزامك وهم, وكل العراقيل اللي الشيطان حاططها لك وانت جاي تبطل ذنب من الذنوب ويقولك مش هتقدر, ده انت بقالك سنين مش عارف تبطل, ده انت بتدخن بقالك مئات السنين, ده انت بقالك عشرات السنين بتعمل الحاجة الفلانية, دخان وهم غير حقيقي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. تفسير آخر, يخوف أولياءه يعني اللي هيخاف ويسمع كلام الشيطان يكون ولي للشيطان. فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني المنافقين وضعاف الإيمان وضعاف النفوس. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المعنى ده مهم في حياتنا وفي التزامنا وتديننا واستجابتنا الرب العليم سبحانه وتعالى, ان مفيش حاجة صعبة, وان كل اللي ربنا كلفنا به نحن نستطيعه, لان الله لا يكلف نفسا الا وسعه ولا يكلف نفسا الا ما اتاه. اختم هذه الغزوة بكلام بعض المفسرين يشرح يعني فائدة هذه الغزوة سريعا على نفوس الصحابة. يقول لقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وحده, ودعاهم وحدهم يعني ما حدش غيرهم ليطلع. وكانت هذه الدعوة تحمل في طياتها إيماءات شتى وتومئ إلى حقائق كبرى. لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم شعور الهزيمة. النبي ما حبش يسيبهم يباتوا ليلة وهم يطون في مشاعرهم شعور الهزيمة والألم وآلام البرح والقرح. فاستنهضهم النبي صلى الله عليه وسلم لمتابعة قريش ليقر في أخلادهم أنها تجربة وابتلاء, وأنها ليست نهاية المطاف, وأن الدنيا لم تنتهي, وأنهم ما زالوا أقوياء. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الجانب الآخر ألا تذهب قريش وفي مشاعرهم أخيلة النصر وأنهم قد انتصروا, ومذاق النصر ما زال في ألسنتهم. فمضى النبي خلفهم صلى الله عليه وسلم ليشعرهم أنهم ما نالوا منا شيئا, وأن المسلمين ما زالوا على قدرة وقوة على الملاحقة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشعر المسلمين بل يشعر الدنيا كلها بتلك العقيدة الراسخة في النفوس التي حركت هؤلاء الجرحى المجروحين والمتألمين في هذا الوقت القاتل الصعب ليطاردوا جيش قريش مهما كان الثمن. إنه الإصرار والعزيمة ووضوح الهدف ووضوح الرؤية وتملك العقيدة من قلب المسلم. لم يكن مشهدا أقوى من هذا المشهد أن يخرج النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم لبيان هذه الصورة الرائعة الناصعة, صورة التوكل على رب العالمين وحده وعدم المبالاة بما يقوله الناس وتخويفهم, لتشعر أن كيان الجماعة تبدل بين يوم وليلة. شوفوا ليلة يوم الهزيمة كانوا عاملين ازاي, وبعد حمراء الأسد هم راجعين شعور الانتصار ونشوة الظفر, وأنهم قاموا على أرجلهم, وأن الله ما تركهم إلا بعد أن أقامهم من هذه العثرة وهذه الهزيمة. لقد تبدل كيان الجماعة, جماعة المسلمين, بين يوم وليلة, نضجت فيه وتناسقت مشاعرهم, وانجلى الغبش الذي كان على تصورهم, وخلصت نفوسهم من تلك الأرجحة والقلقلة التي حدثت في الصف وفي تصورهم. إنها ليلة واحدة فعلت هذا الفارق الهائل وأحدثت تلك التجربة المريرة فعلها في النفوس, وهزتها الحادثة هزا عنيفا أطار الغبش وأيقظ القلوب وثبت الأقدام وملأ النفوس عزيمة وتضحية وإصرارا. وكان فضل الله عظيما حتى في الابتلاء المرير. فعلا هذه الغزوة كانت حركة إيجابية وتحرك لإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى, ونسف لكل عراقيل الشيطان التي حاول أن يخوف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.